يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام دينا وجعل السعيد من وقف إلى حدوده وتأدب بآدابه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وشموس الإرفان، ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال رحمه الله: وبعد، فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفع طريق، مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى مبينا لما به الفتوى، فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة. يقول المؤلف رحمه الله: وبعد، يعني بعد الصلاة على النبي، بعد بسم الله والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد هذا هي، قال بعد هي ظرف زمان، وبعد بسم الله والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال نبدأ في المختصر هذا. قال وبعد، وما هي بعد؟ هذه ظرف مكان، ظرف مكان مقطوع عن الإضافة، يعني بعد البسمة الله والحمد لله هي مضافة ولكن مقطوعة عن الإضافة، هي تقطع ما بين من الكلام اللي قبلها واللي موجود بعدها. ظرف زمان شيخ. نعم، ظرف زمان هي وبعد، ايه وبعد ظرف زمان، ايه هنا مقطوع عن الإضافة لفظا لا معنى، مقطوع عن الإضافة لفظا لا معنى، في المعنى مضافة هي، ولذا بنيت على الضم وبعده، ويعني هي أصلا وبعد البسمة الله والحمد لله، ولذا بنيت على الضم، والواو نائبة عن أما بعد، أما بعد الواو هذه نائبة، وبعد نائبة على أما، يعني مهما بعد هذه، مهما يكن من شيء بعد ما تقدم فالعمر فقد. أي فأقول قد سألني جماعة، الشيخ علي يقول سألني جماعة من أهل العلم، سمع جماعة ثم دعا لهم، قال أبانا، أي أظهر الله لي ولهم، يعني أظهر الله لي ولهم طريق الصواب، طريق الحق، أبان الله لي ولهم معالم، والمعلم هو الطريق اللي يستدل به يمشي به. معالم جمع معلم، وهو لغة الآثر الذي يستدل به على الطريق المعلم، وأراد بها أدلة التحقيق، أدلة التحقيق مصدر حقق الشيء أثبته بالدليل أو أتى به على الوجه الحق، يعني هذا التأليف اللي راح يذكره يدعى الله سبحانه وتعالى يبين له طريق الحق وطريق الصواب، أو أتى به على الوجه الحق ولو لم يذكر الدليل، والمراد به هنا ما كان حقا يعني مطابقا للواقع. ففي معالم سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم، معالم قلنا هي طريق ولكن استعارة تصريحية، وهي صح أن يراد للمعلم الآخر نفسه، ففي التحقيق استعارة بكناية، لأن شبه التحقيق بطريق سلوك تشبيها مضمرا بالنفس، على طريق المكنية وفي معالم استعارة تخيلية. وش قال؟ قال رحمه الله: وسلك بنا وبهم أنفع طريق. هذا دعاء من الشيخ خليل، قال لنا نطلب الله سبحانه وتعالى يسلك بنا، يعني يذهب بنا وبهم الجماعة اللي سألوه أنفع طريق، يعني طريق أنفع للتأليف. مختصرا دعا الله سبحانه وتعالى ربي يوفقه المختصر، كان مفعول ثاني لإنسانه، وجملة أبانا وما بعدها اعتراض، قصد بها الدعاء له ولهم، والاختصار هنا قال يعني راح يألف مختصر. هذا المختصر معنى مختصر، اختصار هو تقليل اللفظ مع كثرة المعنى، اللفظ يكون قليل والمعنى كثير، وكما ذكر الشيخ علي كذلك، يعني مختصر الألفاظ قليلة ولكن المعاني كثيرة، بحيث يعني الشراح كان عنده نحو 100 شرح لشرح، 100 عالم من العلماء اللي كل واحد كيف يتكلم. تقليل اللفظ مع كثرة المعنى، وهذا المختصر يكون على مذهب الإمام، على مذهب الإمام مالك فيما ذهب إليه من الأحكام الاجتهادية، يعني الأحكام الاجتهادية ماشي المذكورة في اللي في القرآن والله في السنة، هذا ما يسماش في المذهب، مثلا فيما آية الصلاة وآية الزكاة الآيات المذكورة والأحاديث، هذا ماشي مذهب الإنسان يتبعه، أنا ذم هذاك يتبع القرآن وشرح قال والسنة وشرح قال، أما المذهب فهو الاجتهادات التي أتى بها، اجتهد يعني وأتى بمعاني من يعني من القرآن أو من السنة، ولهذا الإنسان في الآيات القرآنية والأحاديث ما يسماش فيها مقلد، لها متبع، يتبع يعني وش وما جاء به القرآن والحديث، والتقليد يكون فيما اجتهد فيه، فيما اجتهد فيه الإمام على مذهب الإمام فيما ذهب إليه من الأحكام الاجتهادية. إمام الأئمة. فيما ذهب إليه على مذهب الإمام فيما ذهب إليه من الأحكام الاجتهادية إمام الأئمة، إمام الأئمة مالك بن أنس، إمام ماشي أمام، مالك بن أنس ابن مالك الأصبحي رحمه الله تعالى، مبينا اسم فاعل نعت ثاني المختصر، هذا المختصر يكون مبين لما به الفتوى، إذا قال الشيخ علي كذا هذا هو افتي به لما به الفتوى، للقول الذي تجيب به الفتوى لكونه المشهور أو المرجع، أو المرجع، فأجبت عطف على سؤالهم، قال فأجبت سؤالهم لما طلبوني نجعل المختصر في مذهب الإمام مالك، أجبتهم بذلك، يعني قبلت السؤال تاعهم، لم يقل أجبتهم إشارة إلى أنه لم يضيع من سؤالهم شيئا، قال فأجبت سؤالهم إشارة إلى أنه لم يضيع من سؤالهم شيئا، بل أتى بهم متصفا بالأوصاف الثلاثة، الاختصار وكانوا علم على المذهب المذكور، والتبيين، والتبيين لما به الفتوى، فأجبت سؤالا بعد الاستخارة، بعد اللي صلى صلاة الاستخارة، أي بعد طلب الخيارة أو الخيارة، يجوز خيارة بفتح الخاء أو بكسرها، الخيارة هي ما يختاره الإنسان، وطلبها بصلاتها ودعائها، ودعائها الوالدين في الصحيحين، جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم لأمر أن يصلي يعني ركعتين ثم يدعو ويدعو بالدعاء هذا: اللهم إني أستخيرك بأنيك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فصرفه عني وصرفه عنه واقدر الخير حيث كان ثم أرضيني به. اللهم أرضيني به جوز. هذه صلاة الاستخارة تكون في الأمور المباحة أو في الأمور المندوبة، ما تكونش في الواجب. يقول نصلي ولا نستخير، نصلي ولا ما نصليش، لا الواجب ما فيهش الاستخارة، والمكروه ما فيهش الاستخارة، حاجة مكروهة كده تفعلها يقول نديها ولا ما نديرها، لا حاجة حرام ما تقولش نستخير دي هذيك الحاجة حرام ولا ما نديرها، لا الاستخارة تكون في الأمور المباحة ولا المندوبة، مثلا في الزواج، في التجارة، في الإيجار، في كتات، حتى في الواجب ثاني مثلا في الحج، لكن ما يشي مع الناس في الحج، يقول مثلا نسافر مع فلان ولا مع فلان، نسافر هذا العام ولا العام الجاي، روح الحج، يعني تختار في هذه الأمور، عندك فيها، وفي الزواج وفي غيرها. ويكون الإنسان بيستخير يكون الأمر عنده ما وش عارف فيه لا خير ولا الغير، يخش مصمم على حاجة إذا كان مصمم على حاجة ما ينفعش، يكون يعني الهوى نتاعو مايل الحاجة هذه فكان لا يستخير ما ينفعش بها، وإنما يكون متردد في الأمر فيها خير ولا ما فيهش خير ندير ولا ما نديروش. قال: وهي من الكنوز التي أظهرها الله تعالى على يد رسوله عليه الصلاة والسلام. وجوز قال لك الإنسان حتى يستخير على غيره في النيابة، يقول واحد يقول له استخير لي يجوز. الحديث اللي إن استطاع منكم أن يفعله فليفعل. فلا ينبغي لعاقل أهم بأمر تركه، لا يتركهاش لهم بأمر بدا به دير الاستخارة هذه. والاستخارة هذه مش كما يظن الناس يقول لك يروح يرقد ويشوف، لا، وإنما هي في تستخير شوف وإن القلب نتاعك مال للترك ولا للفعل، هذه هي اللي الاستخارة، مش حتى يروح يشوف نعم ولا شوف. ثم ذكر يعني اصطلاحات في كتابه ليقف الناظر عليه، وقصده بذلك الاختصار. هنا راه راح يذكر امور يختصر فيما ياتي، يدير لك يعني غير رموز هكذا، يدير لك الرمز هذاك عرف المعنى من راه. مثلا كما قال هنا، قال رحمه الله: مشيرا بفيها للمدونه وبأول إلى اختلاف شارحيها في فهمها. مشيرا يعني في أجبتهم مقدرة، أي أجبتهم حال كوني مقدرا الإشارة بفيها، أو كما يأتينا إن شاء الله إذا قالوا فيها في المصنف كيف عرض لي المدونة، إذا قال فيها من كل مؤنث إشارة إلى مؤنث، أي اللفظ أي ونحوه من كل ضمير مؤنث غايب فيها، هذاك عائد على غير مذكور، أو أنه عبر به فيها عن كل ما ذكر مجازا، فيشمل نحو حملت، إذا قال وحملت ولا وقيدت، هنا ترجع للمدونة، أعرف راه اللي راجع قصد بها المدونة، هذا على هنا ما يكون عند الاختصار مش حتى يذكر المدونة وكذا. والله إذا قال وظاهرها وقيمة فيها هذه كان المدونة إشارة المدونة التي هي الأم، يعني المدونة هذه هي الأم بالنسبة للمذهب المالكي، هي الأم. والموطة هي الثانية بعد الموطة، هي الثانية بعد الأصل الموطة، والمدونة هي الثانية. والمدونة هذه في المذهب المالكي كما بالنسبة للفاتحة لأم القرآن، أي الفاتحة تغني القرآن، والقرآن ما يغنيش عن الفاتحة، أو ليسك في الصلاة لا بد من الفاتحة وتقرأ آية من بعدها. فهي يعني المدونة هذه بالنسبة للمذهب المالكي هي كالفاتحة في الصلاة. الأساس هي الأساس، منها تفرعت يعني الكتب. تشير بظاهرها وقمال المدونة التي هي الأم، وهي تدوين شحنون للأحكام التي أخذها عن ابن القاسم عن الإمام، أو ربما ذكر فيها ما رواه وما قاله من اجتهاده. قال ومشيرا وبأولى إلى اختلاف شارحيها. ومشيرا بأولى أي بمادة أولى إلى اختلاف شارحيها اللي شرحها. إذا قال وأولى أعرف ذكر اختلاف للشراح اللي شرحها شارح ذلك للموضع، وإن لم يتصدوا لشرح سائرها في فهمها، يعني الشراح اللي شرحوا المدونة اختلفوا في فهمها، فهم المراد من ذلك الموضع المؤدى، فهم كله فهم كل له إلى خلاف فهم الآخر. الشراح هذوك اختلفوا في الفهم، ويختلف المعنى به ويصير قولا غير الآخر، يصير فيها أقوال، وانت إذا أخذت بقول هذه الأقوال لا بأس. ويجوز الإفتاء بكل إن لم يترجح إلا الأشياء، لا إذا كان ترجح قولا من أقوالا تبع الراجح. وليس بلازم أن كل من ذهب إلى تأويل يكون موافقا لقول كان موجودا، بل يجوز والأغلب عدم الموافقة. قال رحمه الله وبالاختيار للخمي. ومشيرا بالاختيار أو بعد ما ذكر المدونة أو ذكر الشيوخ اللي شرحوها، منهم اللخمي ودبيه وشيوخ أربعة، أذكر اللخمي هو الأول لأنه كان جريء يعني في الإفتاء، وكان جريء. واللخمي هذا من جيد الساق في جيد تونس، مشير بالاختيار بمادته الشاملة للإسم والفعل لاختيار الإمام أبي الحسن علي اللخمي صاحب التفسيرة، عنده كتاب يسموه التفسيرة، وكان جريئا يعني في الإفتاء، وحتى يعني المذهب المالكي خرجت ياسر على مذهب الإمام مالك، كما يقول الشاعر لقد مزقت قلبي سهام جفونها كما مزق اللخم مذهب مالك. قال وبالاختيار للخمي، لكن إن كان مادة الاختيار التي أشرت بها ملتبسة بصيغة الفعل، لكن بصيغة الفعل إذا قال مثلا اختار فذلك الاختيار إشارة لاختياره هو في نفسه، إذا قال اختار المصنف يقول اختار معناه اختار اللخمي هذاك القول، هو في نفسه من قبل نفسه لا من أقوال أهل النذر. وإن كان بالاسم قال مثلا في المصنف نلقى والمختار وكذا، هذا فذلك لاختياره من الخلاف، اختار من الخلاف هو من بين المذهب، سواء وقع منه بلفظ الاختيار او التصحيح او الترجيح او التحسين او غيره. قال رحمه الله: وبالترجيح لابن يونس كذلك. ومشيرا بالترجيح لترجيح الإمام أبي بكر محمد بن عبد الله بن يونس، هذو كانوا في القرن الرابع والقرن الخامس، يعني المشايخ. وبالترجيح إذا قال ورجحها والله ورجحها والله، هذه تكون لابن يونس، وسواء وقع منه بلفظ الترجيح أو غيره، حال كون الترجيح الذي أشرتم به كذلك، يعني مشابها للاختيار المشار به للحمي، في كونه إن كان بصيغة الفعل قال مثلا يقول ورجح، فذلك لاختياره هو في نفسه، وإن كان بالاسم يقول الراجح ولا المرجح، فذلك لاختياره من الخلاف. زين. قال رحمه الله: وبالظهور لابن رشد كذلك. وبالظهور الإمام محمد بن أحمد ابن رشد، هذا يعني كان الأندلس، ابن رشد هذا ابن رشد الجد، مش كان الحفيد، وهذا لا ابن رشد الجد. وبالظهور لابن رشد كذلك، وله كتاب عظيم يسموه الديان والتحصيل، بين 15 وكذا هذا ابن رشد هذا. وبالظهور الإمام ابن رشد كذلك، وبالقول للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازيل، المازيل من مازل المازلة بجهة مانطا، يعني من أعمال تونس هذه كلها واحد، نازل نسبة لنازل بالزاي وكسرها، مدينة في جزيرة الصقلية، وهو تلميذ اللخمي كذلك في التفصيل المتقدم. المراد متى ذكرت ذلك فهو إشارة إلى ترجيحهم، لأن المراد أنه متى رجح بعضهم شيئا أشرت له بما مرة. إذا قال وبالظهور والله وظهر والأظهر، هذيك راح لابن رشد. جيد. قال رحمه الله: وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير. وحيث قال المصنف: وكل مكان من هذا المختصر، أو وكل وقت قلت فيه خلاف، أي هذا اللفظ، فذلك أي قولي خلاف إشارة للاختلاف. إذا قال خلاف عرف هذاك الخلاف بين الأئمة، هذوك اللي اختلفوا داخل المذهب، للاختلاف بين أئمة المذهب مش خارج المذهب. في التشهير يعني كل واحد كيف يعني فهم الله الأقوال، أي إن تساوى المشاهيرون في الرتبة عنده، وسواء وقع منهم بلفظ التشهير أو بما يدل عليه كالمذهب، كان المذهب كذا أو الراجح كذا أو المعروف كذا أو المعتمد كذا. المراد بالتشهير الترجيح، فإن لم يتساوى المرجحون اقتصر على ما رجحه الأقوى، عرف ذلك ما من تتبع كلام. قال رحمه الله: وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطلاع في الفرع على أرجحية منصوصة. وحيث ذكرت قولين أو أقوالا، إذا قال قولان أو أقوال بلا ترجيح، فذلك إشارة لعدم الاطلاع في الفرع، أي الحكم الفقهي الذي وقع فيه الاختلاف على أرجحية راجحية منصوصة لأهل المذهب، أي لم أجد ترجيحا أصلا يعني اختلفوا ما وجدش اللي يرجحوا قبل رايح. يقول هنا قولين أو أقوال. فأفعل التفضيل في المصنف ليس على بابه، فتأمل أما لو وجد راجحية أو أرجحية في أحد الأقوال لاقتصر على الراجح أو الأرجح، ولو وجد راجحية لكل لعبر بخلاف كما مر في الصور الأربعة. قال رحمه الله: وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط. وأعتبر لزوما، هنا الشيخ خليل يقول في الكتاب اللي راح يألفه يقول نعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط، هذاك اللي نعتبره. المفاهيم الأخرى وإن كان يعني يعتبرها في بعض الأحيان جمع مفهوم وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النص، هذا هو المنطوق. والمفهوم، المفهوم هو اللي يكون مخالف للنطق، قال هذا هو المفهوم. مثلا مفهوم الشرط فقط أي أنه ينزله منزلة المنطوق، منزلة المنطوق، وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، هذا المفهوم، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني النطق أنت تنطق بهذا الشيء والمفهوم يدل عليه لما يذكر المفهوم، لأن النطق يدل عليه حتى لا يحتاج إلى التصريح به، فسيدا احتاج للتصريح به هو هنا ما يكونش مختصر أو يطول على الآن، يذكر المنطوق فقط حتى لا يحتاج إلى التصريح به إلا لنكتتين كما ستراه إن شاء الله. وأما غيره من المفاهيم فلا يعتبر لزوما، لا يعتبر حسب لزوما، بل تارة وتارة تارة يعني. وإنما اعتبره لزوما لتبادل الفهم إليه لقربه من المنطوق وكثرته في كلامه، إذ لو لم يعتبره لفاته الاختصار، إنما يعتبر الذي واعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط. والحاصل أن المفهوم هو اللي ما تكلمش به، تعرفه من المنطوق ولا تعرفه مخالف للمنطوق. المفهوم قسمان: مفهوم موافق، مفهوم يكون مفهوم موافق وهو ما وافق المنطوق في حكمه، يوافق المنطوق في حكمه، كضرب الوالدين مثلا، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقل لهما أف، هنا حرم يعني التأفيف في والديك ما تقولش أف، حرام. والضرب يجوز الضرب يعني هذا بالأولى، يعني إذا كان حرم التأثير فالضرب أولى، فهنا لا المنطوق هو ولا تقل لهما أف. والمفهوم تحريم الضرب يعني بالأولى، بالطريقة الأولى ماشي، يعني فإذا كان التأثير حرام فالضرب أولى في التحريم. كمان الوالدين هذا يسموه لحن الخيطان، فحو الخيطان هو اللي يكون المفهوم أولى من المنطوق. المفهوم قوله تعالى ولا تقل لهم ما أفضل. وكإحراق من اليتيم، المفهوم قوله تعالى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أكل أموال اليتامى ظلما حرام ولا مش حرام؟ لا حرام. وتحرق من نتاعو حلال ولا حرام؟ هنا هذا بالمساواة ولا بالأولى، تحرق ماله ولا تأكل ماله؟ هذه مساواة، أنا هذين يسموه لحن الخيطان، لحن الخيطان إذا كان مساوي لي في الأكل، في أكل من اليتيم في الإحرام، هذا مساوي في الحرمة. وفيما قلنا رحوة الخيطان في الوالدين ولا تقل لهما أفين و والضرب فهو أولى، الأولى الأول نسموه فحوى الخيطان، والثاني نسموه لحن الخيطان. فإن كل من الضرب والإحراق موافق للتأفيف والأكل في الحرمة بالنظر للمعنى، والأول مفهوم بالأولى والثاني مفهوم بالمساواة. أيوة. ومفهوم مخالفة، هذا اللي سبقنا مفهوم بالموافقة، والموافقة موافقة المنطوق. أيوة صح. هنا روك عندنا مفهوم المخالفة، وهذا على عشرة أقسام مفهوم المخالفة. صح، يعني المنطوق المفهوم يخالف، يخالف المنطوق، وهو ما خلف المنطوق في حكمه، وهو عشرة أنواع. صح. مفهوم الحصر بالنفي، مفهوم الحصر بالنفي والإثبات، أو بإننا، وقيل إنه هو المنطوق، مفهوم الحصر، وإلهكم إله واحد، هذا حصر إله واحد. المفهوم هنا ماشي يخالف المنطوق، وإلهكم إله واحد. ها بالنفي والله والله والإثبات، وبإننا وقيل إنه. ومفهوم الغاية نحو وأتم الصيام إلى الليل، هذا المفهوم، أن المفهوم مش مفهوم بالمخالفة، وأتم الصيام إلى الليل، أم كان يكون قبل ما يلحق الليل يصح صيام، يقول إلى الليل. هذا مفهوم الغاية وأتم الصيام إلى الليل. ومفهوم الاستثناء نحو إذا قام القوم إلا زيدا، إلا زيد اللي من الجماعة. ها؟ مفهوم أن زيد لم يقل، لم يقل، مستثني من الجماعة. إيه مفهوم أن زيد لم يقل. ومفهوم الشرط نحو من قام فأكرمه، يعني من قام فأكرمه، اللي ما يقومش ليش هنا مفهوم مخالفة، قام فأكرمه، أو يتينا كما مثلا يقول إن جزت، يعني الصوف تاع الغنم هذه تكون إذا انتفع الإنسان ناسا، ولكن إذا جزيتها يعني إن جزت، هذا شرط. ومفهوم الصفة نحو أكرم العالم، أكرم العالم، تروح أنت تكرم الجاهل، هاك خالفت إلى هذاك الإنسان اللي عامر أكرم. المخالفة لا تكرم العالم، مفهوم المخالفة لا تكرم الجاهل. أيوة لا تكرم الجاهل. ومفهوم العلة نحو أكرم زيدا لعلمه، لأن هنا التعليم علة، أكرم زيدا لعلمه. مفهوم المخالفة ومفهوم الزمان نحو سافر يوم الخميس، قال لك سافر يوم الخميس، أنا عندها خالف، أنا فيها مخالفة، مفهوم أنه لم يسافر يوم الخميس. ومفهوم المكان نحو جالست أمامه، يعني سؤال أنه المنطوق، سؤال أنه المفهوم المخالفة له لم يجلس عن يساري أو خلفه، ها؟ لم يجلس عن خلفه. أيوة. ومفهوم العدد نحو فجلدوهم ثمانين جلدة، الزاني ثمانين جلدة، الشاب الخمر، فجلدوهم ثمانين جلدة، يعني لا تجلد، ها؟ أي في القتل، ما تزيد ما تنقص، فبيدوهم 80 جلدة. ومفهوم اللقب أي الاسم الجامد نحو في الغنم زكاة، وكلها حجة إلا اللقب. وش قال؟ قال رحمه الله: وأشير بصحح أو استحسن إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم صحح هذا أو استظهره. قال المصنف: نشير إذا قلت وصحح فيما يأتي إن شاء الله، إذا قال وصحح أو إذا قال واستحسن، هذا يدل على أن شيخا من مشايخ المذهب غير الأربعة الذين الأربعة وينهم اللي يسقونه النخبي والنورس والنزيل، هذا أربعة. إذا قال وأشير بصحيح واستحسن إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم صحح هذا الفرع، يعني يجوز أن يكون المراد صحح من الخلاف أو استظهره من عندي نسيه من عندي وهو العقرب. قال رحمه الله: وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين. قال: وأشير بالتردد، إذا قال تردد هيجينا إن شاء الله في الكلام وكل تردد لأحد أمرين، إما لتردد جنس المتأخرين، العلماء المتأخرين كما أبي زيد القيواني المتأخرين زيد القيواني، يعني تردد واحد من هذو في النقل عن المتقدمين، كان ينقل عن الإمام أو عن ابن القاسم في مكان حكما ثم ينقل عنه في مكان آخر خلافه، أو ينقل بعضهم عنه حكما وينقل عنه الآخر خلافه. وسبب ذلك إما اختلاف قول الإمام، لأن يكون له قولان المتأخرين هذو يأخذوا القول الأول ولا الثاني، وإما الاختلاف في فهم كلامه فينسب كل ما فهمه منه، وكأن ينقل بعضهم عن المتقدمين أنهم على قول واحد في حكم معين وينقل غيرها أنهم على قولين فيه وغيرهم أنهم على قول، وكلهم إن شاء الله تأتي بذلك. قال: أو لعدم نص المتقدمين، أو يعني إذا قال ترددون، هذا كره ترددهم في الحكم نفسه لعدم نص المتقدمين، فوجدوش نص عن المتقدمين فليس قضوه لعدم عدم لتردد المعطوف عليه والمعطوف عليه. قال رحمه الله: وبلو إلى خلاف مذهبي. وأشير غالبا بلو، إذا قال الحكم كذا ولو كان كذا، هذه إشارة إلى أن في كان فيه خلاف كان قول آخر يخالف هذا، ولو أنا أذكر هذا وقال هذا مثلا جائز ولو كان كذا، كان قول آخر يقول بخلاف. بلو اللغتين بالواو ولم يذكر بعدها الجواب اكتفاء بما تقدم، هذا هو الحكم كذا ولو كان كذا، إلى رد خلاف المذهبي، أي خلاف نسوب للمذهب الذي ألفت فيه هذا المختصر، أي لخلاف واقع فيه من دليل الاستقراء. وما غير الغالب قد يكون لمجرد المبالغة في بعض الأحيان، إذا قال ولو هذا كله قصد مجرد المبالغة في الحكم، يعني الحكم هذا هو زيد الخارج يدي. قال رحمه الله: والله أسأل أن ينفع به من كتبه أو قرأه أو حصله أو سعى في شيء منه. هذا دعاء من المصنف رحمه الله، ودعاه كان مستجاب، وكذلك كل إنسان يشتغل بهذا المصنف هذا المختصر يدخل في هذا الدعاء وربي يستجب له ويعطيه ربي الشيء اللي راه يدعم به. والله أسأل لا غيره أن ينفع به، يعني بهذا المختصر من كتبه اللي كتبه ربي ينفع به، من كتبه لنفسه ولغيره ولو بأجرة كما رأى الشيخ جلال أو بكم بأجرة مش على حاضر الأجرة شجعوه بي كتبه لنفسه ولغيره ولو بأجرة أو قرأه ولا يقرأ ثاني هو تعال الشيخ خليل تعال يقرأ بحفظ سواء قرأه بالحفظ ولا مطالعة ولا تفهم أو تعليم أو تعلم أو حصله بملك من بشيرة بشير الموصل مثلا راح عنده فيها الأجر يدخل في هذا الدعاء بشيرة هنا أو غيره أو باستعارة ولو كان يستعير عند واحد أو إيجارة أو سعى في شيء منه من المختصر والشيء صادق ببعض كل واحد منا ذكره وببعض واحد منها فقط وبغير ذلك حتى كإعانة الكاتب يعاون الكاتب بالميداد والله بالورق والله والله يعاون القاري بالنفقة والمحصل بشيء من الثمن أو الأجرة وقراء الأحوال دالة على أن الله تعالى قد تقبله تقبل منه هذا السؤال رب يقبل منه هذا السؤال. قال رحمه الله والله يعصمنا من الزلل ويوفقنا في القول والعمل. يا الله يعصمنا الدعاء هذا الدعاء الله يحفظنا ويمنعنا من الوقوع في الزلل يعني كل الزلل هي كل إنسان يزلج ولا يزلق المراد به هنا أن يزلش يعني في هذا التأليف وما يقعش في الخطأ وما يقعش لفظاً ومعنى يريد له لازم وهو النص لأن من زلت رجله في طين أو زلق لسانه في منطق فقد نقص وهذا جملة طلبية معنى كقوله ويوفقنا في القول والعمل ما يحبه ويرضى في القول والعمل أي أقوالنا وأعمالنا بأن يخلق فينا قدرة طاعة لكل حال ومنه تأليف هذا الكتاب فنسأل الله أن يعصمنا من وقوع الخلل فيه ويوفقنا فيه لما يرضيه. قال رحمه الله ثم أعتذر لذوي الألباب من التقصير الواقع في هذا الكتاب. ثم بعد الشيخ علي قال بعد أن علمتك لأني أجبت سؤالهم وباصطلاحي في هذا المختصر أعتذر لأن أعتذر نطلب العذر أو أظهر عذري لذوي أصحاب الألباب أصحاب العقول نطلب منهم العذر يعذروني. الألباب جمع لب هو اللب هو العقل أي العقول الكاملة يعني هم الذين يقبلون العذر ولا يلومون لكمال إيمانهم من أجل التقصير يعني الخلل الواقع مني في هذا الكتاب ما يلومونيش وما يقعوش يعني ينقصوا من هذا الكتاب ويقولوا والله كذا والله يقولوا غلط والله دير كذا والله هذه لا ذوي الألباب يعذروه فيه والعقل على الصحيح العقل وشنو هو؟ ذوي الألباب الألباب قلنا أصحاب العقول العقل على الصحيح نور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية وابتداء وجوده نفخ الروح في الجنين في نفخ الروح في الجنين يبدأ العقل بالشوية بالشوية حتى يزيدك يزيدك وهكذا حتى يبلغ وهو يزيد كي يبلغ يكمل العقل ثم يكون مناط التكليف ثم يكون الإنسان مكلف أما قبلها عقل ناقص ما هوش مكلف والصعبي. ثم لا يزن ينمو إلى أن يكون عند البلوغ خلقه الله في القلب وجعل نوره متصلا بالدماغ والجمهور على أن كماله عند الأربعين الجمهور قالوا يكمل العقل أن كماله عند الأربعين يعود في عمره 40 سنة يكمل العقل. وفي الدماغ قال جل الحكماء لقد قال به بعض العلماء، هو يعني الجمهور على أنه في القلب في العقل. زيد قال رحمه الله: وأسأل بلسان التضرع والخشوع وخطاب التذلل والخضوع أن ينظر بعين الرضا والصواب. وقال: وأسأل، هذا في المفعول، قال ما قالش وأسأل الله، هذا في اختصار، أي أسألهم لأنهم هم الذين يسألون، بلسان التضرع. وأسأل بلسان التضرع أي ذي التضرع، أو أنه جعل نفسه تضرعا مبالغة، كان نسأل الناس العقل تضرعا مبالغة، والمراد المتضرع الخاشع على حد زيد، على حد زيد، أو المراد بلسان تضرعي أي تدلل، فيكون على هذا الكلام، هذا في كلام استعارة بالكمال. والخشوع، وأسأل بلسان التضرع والخشوع، يعني الخضوع والتذلل. وخطاب التذلل، أنا الشيخ خليل يعني تواضع وقال نسأل بلسان التضرع والخشوع وخطاب التذلل والخضوع أن ينظر بعين الرضا والصواب، يطلب منهم ينظروا لهذا الكتاب بعين الرضا، ماشي بعين الصخر والصواب، ينظر بعين الرضا والصواب، يعني الإنسان إذا كان ينظر بعين الصخر الحاجة الإنسان ما يشوفها عفوا، لهذا قال ينظر بعين الرضا، بعين الرضا أي القبول والمحبة والصواب الإنصاف، لا بعين الصخر والإئتساف، كما قيل وعين الرضا عن كل عيب كبيرة، كما أن عين السخط تبدي النسوية، العين تاع السخط تبدي النسوية، ظهر النسوية وظهر العيوب. قال رحمه الله: فما كان من نقص كملوه ومن خطأ أصلحوه. وطلب منهم قال لهم إذا وجدتوا شيء نقص ماذا بك تكملوه الكتاب هذا. فما كان من نقصين وجد فيه من نقص كملوه، كما كملوا ذلك النقص، أي لفظ النقص أو النقص، فليس المراد بالنقص المعنى المصدري أي الترك، إلا معنى لتكميل الترك، إلا يكمل إلا الموجود نقص. وما كان من خطأ في المعاني والأحكام وفي إعراب الألفاظ أصلحوه، يصلحوا هذا الشيء، يطلب منهم يصلحوا ذلك الخطأ بالتنبيه عليه في الشروح وما في الحاشية، يعني كتبوا الحاشية قال صوابه كذا، وما يقولش راه يضرب طبع عشواء ولا يدير كلام مش مليح، التنبيه عليه في الشروح أو الحاشية أو التقريب أن يقال قد وقع هذا منه سهو، يعلوه يعني يتلمسونه يعني الصواب، أو وقد سبقه القلم مثلا وصوابه كذا، أو هو على حد مضاف مثلا، أو فيه تقديم وتأخير من غير تغيير وتبديل في أصل الكتاب، فإنه لا يجوز ولا أذن فيه لأحد كما هو ظهر. والحذر من قلة الأدب من مع الشيوخ ومع المؤلفين، الإنسان يحذر ويتأدب معهم، كما بعض الناس ربما يقول كأن يقال هذا خط عشواء أو كذب أو كلام فاسد، هذا مش بيح، لا معنى له، فإن قلة الأدب مع أئمة الدين لا تفيد إلا الوبال على صاحبها دنيا وأخرى. وانظر هذا الإمام الكبير عظيم كيف اعتذر وتذلل على علو مقامه وعظم شأنه، أفيجازى مثله بقلة الأدب بمجرد هفوة لا يخلو منها أحد، كما علل وجه اعتذاره وسؤاله التأمل بعين الرضا بقوله رضي الله عنه وعن نبيه. قال رحمه الله: فقل ما يخلص مصنف من الهفوات أو ينجو مؤلف من العثرات. أو هنا تذكر فقل ما يخرج ينجو مصنف اللي صنفته لا يخلو من الهفوات، لا يخلو من السقوط، لا بد يغلط ولا بد هذا كما يقول الله. فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب الله كل ما فيه اسلام ان المخلوق لحظها يوقع الحسوى او ينجو المؤلف من العطاء، هذا قلنا يعني قليل يا اللي يخلص من الهفوات لا بد يوقع يعني كمال. او يجو مؤلف من العطاء جمع عطاء وبه السقوط في تحريف الألفاظ يحتمل العجب ويحتمل أن معناها معناهما واحد وهو الزلة، وذلك أن الإنسان محل النسيان والقلب يتقلب في كل آن، فربما تعلق القلب بحكم أو أمر من الأمور فيكتب الإنسان خلاف مقصوده، أو أنه ينسى شرطا أو حكما أو ينسى عنه فيظن أن الصواب ما كتبه وذق حينه، أو يريد أن يكتب لفظ الوجوب فيسبقه القلم فيكتب لفظ سنة للعمل، أو يريد اختصار عبارة فيسقط منه ما يخل بالمعنى المراد، وقد يكون الخطأ من غيره وينسب له كأن يخرج على الحاشية كلمة أو كلاما فيثبتها النسخ في غير موضعها فيقال إن المصنف قد أخطأ مع الذي أخطأ غيره أو غير ذلك. وبالجملة فجزى الله المؤلفين عن المسلمين أحسن الجزاء، ربي جزيهم على خير، نهدنا الطريق فعلينا لا نمشي ولا نسقط. وقلما معنى النهي أي أنه لا يخلو مؤلفون، فما كفى قل عن طلب الفعل وحدين فتكتب متصلة بقلما. والله أعلم، سبحان ربي رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أطلب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه، به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيش.